تكون ولية لنفسها، فبالتالي مستحيل تكون ولية لغيرها، ويقوم فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كانت لا تكون ولية لنفسها من باب أولى ما تكون ولية لغيرها. ولكن الشارع سبحانه وتعالى أعطاها البديل، يعني لما جعل الأمر بيد الرجل اللي هو النكاح، عقد النكاح، طيب، وقال أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، أعطاها البديل، وهو إذا عضلها وليها، يعني كالأب أو الأخ أو العم لكن اللي هو الولي، إذا عضلها بحيث أنه لا يريد أن يزوجها الرجل الصالح مثلا، منعها من الزواج من الرجل الصالح، فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي هنا يلزمه بتزويجها، فإذا أبى أن يزوجها عزله القاضي على الولاية قهرا، وجعل مكانه أقرب الأولياء، يعني يعزل الأب يجعل مكانه الجد مثلا، أو يعزل إذا الجد غير موجود يجعل الأخ مثلا، فالأخ غير موجود ابن الأخ أو بنت ابن العم، العم ثم ابن العم، يعني هي مرتبة كما قال أهل العلم، أبوة بنوة أخوة عمومة، هذا هم الأولياء، أولياء المرأة، الأب وإن على الأب والجد، ثم الابن لما تكون مرأة مثل عمرها 40 سنة عندها ولد عمره 20 مثلا هو يكون وليها، طيب، أو بعد الأبوة والبنوة يأتي الأخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم تأتي العمومة، العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. فإذا قدر أن هؤلاء كلهم عدموا ما هم موجودين، يعني مثل امرأة كافرة أسلمت مثلا وأولياءها كلهم كفار وهي مسلمة، ما يكون وليها الكافر، فيصير وليها القاضي، هنا وليها القاضي، فالقاضي يزوجها، لكن على كل حال ما تزوج نفسها، وبالتالي قطعا ما تزوج غيرها. فإذا وقع عليها ضرر فإن القاضي يعني يكون وليا لها ويزوجها هو. هنا يعني في قول مذهب أبي حنيفة أنهم يفرقون بين المرأة البكر والمرأة الثيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن والثيب تستأمر، فقال تستأمر يعني لها رأي معتبر، ولذلك البكر لما قالوا وكيف تأذن قال إذنها صماتها، أما الثيب فما يجوز أن تصمت، لابد أن تتكلم، ما في حياء يمنعها كما يمنع يعني البكر. فذهب بعض أهل العلم أن الثيب يعني تزوج نفسها لقول النبي تستأمر، ولكن نص النبي صلى الله عليه وسلم عام، أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، يشمل الثيب والبكر صحيح. والذي عليه أكثر أهل العلم هو الصحيح أن الثيب والبكر سواء، ما تزوج نفسها، ما يزوجها إلا وليها، يعني هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. أي نعم.